الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. قال رحمه الله تعالى: ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون بن متى، أي ونادي بمعنى ألح بالدعاء، فالنداء هو رفع الصوت، والمراد هنا ليس رفع الصوت بالدعاء في السجود لأنه ليس بمشروع، ولكن المراد إشارة إلى الإلحاح في الدعاء في السجود. ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون بن متى، والمعنى يعني انكسر بين يدي الله عز وجل في دعائك واعترف بتقصيرك وتفريطك، يتوب الله عليك كما تاب على يونس بن متى، فهو القائل: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذا يكون بلسان المقال وبلسان الحال. بلسان المقال أن يظهر منك الاعتراف والتوبة والندم، وبلسان الحال الإقلاع عما ابتليت به من ذنوب ومعاصي وغيرها، ومنها أمر الافتتان بالدنيا، لأن تحصيل العلم ونيل بركته لا يكون إلا لمن صدق فيه، والصدق فيه يحتاج الأخذ بهذه النصائح الكثيرة التي مرت معنا. فأمر الافتتان بالدنيا أمره عظيم، وما خشي النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة من شيء بمثل خشيته من فتنة الدنيا: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أبي سعيد: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر ماذا تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وفي حديث أبي سعيد الآخر: إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض، فقيل: ما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا، أي زخرفها وشهواتها. فينبغي المسلم أن يحرص، وهذا يكون بلسان الحال وبلسان المقال. وفي حديث عبد الله بن الشخير في صحيح مسلم: ألهاكم التكاثر، يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. فأنت تذكر هذه المعاني واسجد لله عز وجل اعترافا بتقصيرك في باب الخير وما قد كان منك في باب السوء، فتطلب الإعانة من الله في زيادة الخير والقصر عن السوء. قال: ولازم بابه قرعا قرعا، عساه سيفتح بابه لك إن قرعت. والمعنى: لازم التعبد لله عز وجل بالدعاء بلسان الحال ولسان المقال، ارفع يديك في مواضع إجابة الدعاء، وهذا من قرع باب الله عز وجل حتى يستجيب لك الله عز وجل، خصوصا في مواضع إجابة الدعاء في الثلث الأخير من الليل وأثناء الصيام، وهكذا كذلك في أول النهار وآخره، وما بين الصلاتين، ما بين الأذانين بين الصلاة والإقامة، وعند نزول المطر، وفي السفر، وفي غيرها من مواضع إجابة الدعاء. هذا من قرع باب الله عز وجل. وهكذا كذلك بلسان الحال تكثر من الطاعات التي هي قرع لباب الله، أنت تتقرب إلى الله بالطاعات وتطلب من الله بهذه الطاعات أن يتقبل الله منك صالح عملك ويعينك على الزيادة فيها، ويتجاوز عن سيء عملك ويغفر لك فيها، فهذا من قرع الباب. نوافل تتقرب بها من صلوات وصيام وصدقة وبر وصلة رحم وقول معروف ونهي عن منكر وغير ذلك من أبواب الخير، هذا كله من قرع باب الله عز وجل. قال: وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: من ذكرني بنفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني بملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. وهذا الذكر كذلك بلسان الحال وبلسان المقال. بلسان الحال من التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والاستغفار والتوبة، وهكذا كذلك بلسان الحال من القيام بالعبودية لله عز وجل بصنوف العبادات: صيام وصدقة وصلاة وبر والدين وصلة رحم وإحسان إلى الخلق وغير ذلك من أبواب المعروف. كل معروف قليل أو كثير، صغير أم كبير، هو صدقة تتصدق به على نفسك أولا، ثم على إخوانك مما كان إحسان يتعدى إليهم، وهو من ذكر الله عز وجل، لأنك احتسبت ذلك لله عز وجل. حتى المباح إذا احتسبت الأجر فيه فهو من ذكر الله. المباح إذا احتسبت الأجر فيه فهو من ذكر الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم أو متعلم. ومما يدخل من ذكر الله وما والاه المباحات، فالمباح إذا لم يحتسب وجه الله فيه فهو من الملعون، لأنه يميت القلوب ويصرفها عن طاعة الله. لكن إذا احتسبت الثواب من الله عز وجل فيه وقصد الحلال فيه فإن الله عز وجل يثيبك عليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة حين قال: ويأتي أحدنا شهوته يا رسول الله ويكون له فيها أجر؟ قال: أفرأيت من وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كذلك إذا وضعها في حلال كان له فيها أجر. قال: ولا تقل الصبا فيه امتهال، وفكر كم صغير قد دفنت، يعني لا تغتر بكونك في سن الصبا، فإن سن الصبا ليس مانع من وقوع الموت، فإن الموت يقع للصغير وللكبير. قال الله سبحانه: ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. قوله ومنكم من يتوفى قبل قوله ومنكم من يرد إلى أرذل العمر معناه أن من الناس من يتوفى وهو صغير أو وهو شاب أو غير ذلك، ومنكم من يمد في عمره ما شاء الله حتى يرد إلى أرذل العمر. قال العلماء: وفي تقديم ذكر التوفي قبل الرد إلى أرذل العمر لفتتين: اللفتة الأولى التنبيه أنه كثير ما تكون الوفاة قبل الرد إلى أرذل العمر، وهذا واقع. لو أحصيت من أكثر الأموات، هل هم الشيوخ الكبار الذين يردون إلى أرذل العمر أم غير ذلك؟ الجواب الثاني: أكثر الذين يتوفون من لا يمد بعمره إلى أرذل العمر، ولهذا قدم. والأمر الثاني أن الشأن كل الشأن ليس هو بلوغ سن الشيخوخة، ولكن الشأن كل الشأن أن يدركك الموت وأنت على باب من أبواب الإحسان والخير. إذن استحضر هذا المعنى، فأنت لا تدري متى يدركك الموت. فقوله ولا تقل الصبا فيه امتهال، احذر معناه أن تغتر بسن الصبا، وكما مر معنا في أوائل هذه الأبيات أنها قيل أنها نصيحة لولده، وهي نصيحة لعموم المسلمين. قال: وفكر كم صغير قد دفنته، يعني كثير هم الصغار الذين دفنتهم وشاركت في دفنهم، أو حضرت دفنهم، أو أدركت من العمر ما فيه دفنهم، كله يدخل في معنى هذا الدفن. وفكر كم صغير قد دفنت بحضورك وبمشاركتك وبما مر عليك في حياتك، وهذا كافي في الاعتبار ألا يغتر أحد بسن الصبا. قال: وقل يا ناصحي بل أنت أولى بنصحك لو لفعلك قد نظرت. هذا انتقال من نصيحة المنصوح إلى نصيحة النفس، يعني كأنه يقول: أنا لا أقول هذا لك فقط، بل هذا كذلك لي نصيب منه. وهكذا كل كبير ينبغي أن يعتبر أشد من الصغير، حتى لا يقول قائل ويغتر مغتر بأن هذه النصيحة لأهل الصبا فقط، بل هي لي من لم يكن كذلك من باب أولى. قال: وقل يا ناصحي بل أنت أولى بنصحك لو لفعلك قد نظرت. تقطعني على التفريط لوما، وبالتفريط دهرك قد قطعت. قلنا أنه يعمم بهذا النصح لكل كبير ولنفسه خاصة، وكذلك كأنه يتكلم بلسان المنصوح وهو الولد، كأنه ينصح الأب، وليس معناه أن الأب وقع فيما ذكر، لكن المعنى أن كل إنسان مليء بصنوف من الذنوب والمعاصي والخطايا، فينبغي أن يتذكرها ويستحضرها ويتوب منها، ولا ينبغي الإنسان أن ينصح غيره ويغفل عن نصح نفسه، كأنه يقول: أنا أنصحك وأعلم أن في تقصير، فأقبل نصحك لي وأنا أولى بهذا النصح. تقطعني على التفريط يوما، يعني بالنصائح الكثيرة التي سبقت، وبالتفريط دهرك قد قطعت، يعني كبر السن مع الغفلة قد قطعت شوطا كبيرا من الدهر، وأنت أولى بالنصح في هذا الباب. قال: وفي صغري تخوفني المنايا، وما تدري بحالك حيث شخت، يعني إذا كنت تخوفني أنا وأنا صغير من الموت وأنا أعتبر وأتوب، فأنت يا أيها الشيخ أولى بهذا النصح، لأن الشيخ أقرب إلى التوفي من الصغير. من جهة ماذا؟ من جهة انتهاء الأعمار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجاوز ذلك. قال: وكنت مع الصبا أهدى سبيلا، فما لك بعد شيبك قد نكثت، يعني في هذا نصيحة لمن كان على خير ثم حصل منه شيء من التغيير مع كبر سنه. وليس المقصود صاحب الأبيات المؤلف، ولكن المقصود هو النصح عموما لكل من ابتلي بهذا في هذا السن. قال: وها أنا لم أخذ بحر الخطايا كما قد خطه حتى غرقت، يعني الصغير إن وعظ بهذا الوعظ فالكبير من باب أولى، لأن بحر الخطايا في الكبير أكثر من الصغير غالبا، وليس لازما ولكن غالبا. إذن الكبير أولى بالتوبة، فيكون في هذا لفتة من المؤلف رحمه الله أنه ينصح هذا الولد الصغير وينصح كذلك الكبير من باب أولى. قال: ولم أشرب حمية أم دفر أو أم دفر وأنت شربتها حتى سكرت، يعني ولم أقع في شيء من الذنوب ومنها شرب الخمر، لم أشرب منها، لكن هل مقصود الخمر أو المقصود شيء آخر؟ المقصود شيء آخر وهو الدنيا، أي لم أشرب شيئا خبيثا من هذه الدنيا على صغر سني، لأن الغالب أن الصغير لا يكون عنده تطلع للشهوات كالكبير، والكبير يكون له تطلع ويكون له كذلك شهوة فيها، حتى أنه ربما يسكر، ليس يسكر بشرب الشراب ولكن يسكر بحب شهوات الدنيا حتى يصير كالسكران لا يعقل ما يقول. وهكذا كثير من الناس انغمس في هذه الشهوات، شهوات الدنيا، حتى صار كالسكران غافل عن الطاعة، مدمن للمعصية، لا يستحي من صغير ولا كبير، ولا يبالي بمعروف أو فضيلة أو بر. وهذا معنى من معاني السكر. قال: ولم أنشأ بعصر فيه نفع وأنت نشأت فيه وما انتفعت، يعني لم أنشأ في عصر فيه من يعظني ومن يذكرني ومن يعطيني شيء من العلم، وأنت نشأت في ذلك العصر، لأن الغالب أن الصبي لا يمر بما مر به الكبير. وهذه كلها نصائح أخرى جديدة لمن كان سنه فوق سن الصبا، يعني يا من أنت صبي هذه نصائحك، ومن كان أكبر من ذلك فله نصائح أولى وأحرى وأشد، لأنه أخذ نصيب من الدنيا أشد من أخذ الصغير. قال: ولم أحلل بواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وانتهكت. الغالب أن المشاركة في المظالم وحضور المظالم وانتهاك المظالم تكون من الكبير أكثر من الصغير، فإذا الكبير يحتاج إلى توبة منها، فيسجد لله اعترافا ويقرع باب الله عز وجل لعله يفتح له ما يكون فيه التوبة له والاستقامة. نقف عند هذا الحد، والله تعالى أعلم.